بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب التنبيه عند باب الغصب، والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة لا سرا. الغصب من حيث اللغة أخذ الشيء مجاهرة وقهرا ظلما لا سرا، لأنه لو أخذ الشيء خفية من حرز مثله لكان سارقا، ولو أخذه جهارا وخفية لكان اختلاسا، لكنه أخذه جهارا نهارا ظلما وقهرا علما، فهذا يكون الغصب والقهر والنهب والسلب، لأن المنتهب يأخذ الشيء، يأخذ حق غيره أو مال غيره جهارا نهارا ظلما ولا يستتر ولا يتخفى. طيب، العلماء يقولون إن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا جهارا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير بغير حق جهرا وعلما، وكلمة بغير حق ليخرج لذلك ما لو أجبر الحاكم الشخص على بيع أو أخذ الحق من يده قهرا، أخذه من يده قهرا جهارا نهارا، لكنه يكون بحق، أما هذا فبغير حق. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: إذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب. إذا غصب شيئا له قيمة، لماذا كلمة له قيمة؟ يعني لو غصب حبة بر، غصب حبة حلاوة لا قيمة لها، غصب شيئا تافها أخذه بالقوة لا عبرة به، ولا يلتفت الناس إليه ولا يأخذ أحكام الغصب. غصبه حبة بر، حبة شعير، حبة تمر، هنا غصبه مثل هذا الشيء لا يحق له أن يغصبه، فيه منفعة كالمعلم، فيه منفعة، يعني شيء محترم، الشيء المحترم لا يجوز غصبه، وإن كان لا يجوز بيعه لكنه لا يجوز له أن يغصبه عند غيرك كالمعلم، لا يجوز لك أن تغصبه منه. بيد ذمي خمر لا يجوز له أن يغصبه، لأنه شيء محترم بالنسبة له، وإن لم يكن محترما بالنسبة لنا، وإن لم يكن محترما بالنسبة لنا، ها؟ حينئذ إذا تلف في يده يضمن القيمة، هو محترم بالنسبة له. وقيل إنه لا يضمن لأنه لا مالية له ووجب إتلافه، لكن هذا بالنسبة لنا، هذا بالنسبة لنا، بالنسبة له متمول وله قيمة ينتفع به، لكن لا يكون ثمنا، ما يعطي ثمن، لأنه ليس له ثمن لا للكلب ولا الخمر، يعني كثمن أو قيمة ما يعطيه، لكن يكون عليه يعني شيء من التعويض، أما كثمن وقيمة فلا. على كل حال يأتي كلام على بعض هذه المسائل. قال: إذا غصب، الغاصب هنا من هو؟ الكل، جائز التصرف وغير جائز التصرف، مجنون غصب وأتلف الضمان حاصل، طفل غصب وأتلف الضمان حاصل، فليس خاصا هذا بجائز التصرف، هو يدخل دخولا أوليا، لأن مال الغير إذا تلف بيد الغير فإن فيه الضمان، حتى لو كان هذا الغير نائما، لو كان مجنونا، لو كان مخطئا، لو كان مكرها، لو كان ناسيا، كما مر بنا من قبل. في درس العصر وفي غيره. قال وإذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب أي عند التلف ولزمه يلزمه الرد يلزمه رده إذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب ولزم يعني إذا تلف ولزمه أي عند البقاء يعني إذا تلف فإنه يضمنه وإذا بقي في يده كذلك أيضا وجب عليه التسليم ووجب عليه أن يدفع النقص إن حصل له نقص فإن زاد رده بزيادته كما سيأتي. قال وإن كان قال وإن كان خيطا فخاط به جرح حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة عندي لا يؤكل كالبغل والحمار. يقول وإن كان خيطا يعني وإن كان أي المغصوب خيطا فخاط به جرح حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة يعني واضح هو لا يؤكل لكن له حرمة الحمار البغل له حرمة لا يجوز إتلافه مملوك للغير أما ما كان يؤكل فالأمر واضح كالبعير والشاه والبقرة. قال وخيف من نزعه الضرر من نزع إيش الخيط قال لم يلزمه رده لحرمة ذلك الحيوان لم يلزمه الرد والخيط شيء يسير. قال وإن خاط به جرح حيوان يؤكل هذا يدل على أن الحيوان الأول محترم لكنه لا يؤكل محترم يعني حيوان محترم المقصود يعني ليس المقصود يعني محترم يعني ابن الناس المقصود يعني محترم أي أنه لا يجوز قتله لا يجوز إتلافه لا يجوز إتلافه لما كنا في أندونيسيا وبعدها ذهب ابن الإخوة إلى مكان حمامات بخارية حارة مسابح حارة يصب لها ماء من جبل مسابح كلها حارة إلا ذهبوا بنا إلا وليد المسبح في رجال ونسوان ما لكم مجانين إيش يعني دون مكان هذا رجال ونسوان. فالمهم شعر يعني صاحب المسبح نحن 15 مسبح في المكان قال لا هذا نفر محترم يذهب مكان يشتغل وهذا محترم قلنا يعني الحكم جاء من عندك أنت قال هذا مكان محترم هناك غير محترم هنا قلنا في محل. طيب قال وإن خاط به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان يعني في قولان من حيث ايش نزع الخيط ولا عدم النزع يبقى الخيط ولا ما يبقى. قال وإن كان قال ففيه قولان أحدهما أحدهما عندكم ايش بدون بياض عندي يقول أحدهما يعني في ابن رفعة أحدهما إذا مرت بهيمة في السوق فابتلعت جوهرة مضرة يعني ما ذكر شيئا فيه يتعلق بالخيط جاب مسألة أخرى يعني كأنه يقول وإن خاط به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان من حيث النزع من حيث البقاء يعني إن ذبح لكن لو بقي من أجل الخيط يذبح حقه الكبش سهل يدفع قيمة الخيط ولا يذبح الكبش قد يكون بعير قد يكون حصان في وإن كان وإن كان يعني يخري حقه المسمار. قال ولو وإن كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة الآن ما هو المقصود اللوح السفينة كان فيها انكسار أو عطال أو خزق أو عيب أخذ اللوح من غيره بدون إذن وزجج به تلك السفينة جاب مسامير وسد ذلك سد تلك الفتحة التي يدخل منها الماء ويخشى على السفينة الغرق وعلى من فيها في رجة البحر في الساحل. قال ولو كان وإن كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة، يعني في لجة البحر، بحيث أنه لو نزع ذلك اللوح غرقت السفينة. قال وفي السفينة مال لغير الغاصب، السفينة بالإيجار فيها أموال، وقد يكون مع الأموال فيها أناس، لكن لنفرض أنه مال للغاصب وأموال الناس، الأموال محترمة ولها قيمة وثمن. قال أو حيوان، يعني محترم السفينة. قال لم ينزع، أي ذلك اللوح لحرمة المال والحيوان. قال وإن كان فيها مال للغاصب، السفينة ما فيها حقوق الآخرين، لا بهائم ولا عرش، إنما فيها أموال صاحب السفينة المعتدي على اللوح الذي أخذه بدون حق. قال وإن كان فيها مال للغاصب فقد قيل ينزع كما يقلع بناء، ليس لعرق ظالم حق. مثل هذا في غير السفينة، شخص حصل عليه بنشر للسيارة، غصب كفر ومشى في الطريق، وصل إلى مكان منقطع، لحقه صاحب الكفر بمتر، يخلع الكفر ولا لا؟ يخلع الكفر. طيب يقول أنا لا معطل، حق لك تأخذ حق الناس، تعطل أيش نفعل لك، معطل في الطريق بنشر الكفر وإلا، فيأخذ الكفر. لكن في مثل هذا طبعا، يعني لو تعرض الرجل للهلاك سيكون في مهلكه، لا شك أن عليه الضمان، أجرة الكفر، سيكون هناك حل. لكن لو قال حبتي من لديك، حينئذ هذا الذي جمع على نفسه، يعني لو أن صاحب الكفر امتنع عن بذله ولو بعوض ولو بأجرة ولو بمال كثير، قلنا له يلزمه. طيب والسيارة، خلها واركب مع صاحب المتر بأجرة، خل السيارة في هذا المكان واركب مع صاحب المتر بأجرة، أو أعطي الكفر وقع عند سيارتك وقل لصاحب المتر هذه أجرة، اذهب وأتني بكفر آخر وما أشبه ذلك. لكن لو امتنع، المشكلة صاحب المتر قال لا، أدبه يلزمه، أو غير مؤتمن. المهم هذه عواقب الغصب والظلم والاعتداء على الناس، لا يجر الإنسان على نفسه من ورائه إلا الشر. قال وإن كان فيها مال الغاصب فقد قيل ينزع، أي الخشبة، السفينة في لجة البحر، يعني الهلاك شبه محقق. قال وقيل لا ينزع، يعني هذا الصحيح لحرمة الإنسان، حرمة المال وحرمة المال، حينئذ يضمن إما بالأجرة أو أو بغير ذلك، يعني إما بأجرة أو يشتري. قال وإن أدخل ساجا في بناء فعفن فيه لم ينزع، يعني خشبة أدخلها في سقف تعفنت، فحينئذ إن نزعناها لم يستفد منها صاحبها فتبقى. قال لم ينزع، لأنه سيتلف بغير فائدة، لكن يضمن الغاصب يضمن. قال وإن تلف المغصوب عنده، يعني أنت الآن غصبت شيئا فتلف بدون اختياره، مات عنده، غصب كبش مات الكبش، غصب كبشا فمات ذلك الكبش، غصب جوالا فسرق، غصب ثوبا فاحترق أو تقطع، غصب طعاما ففسد ذلك الطعام. المهم أن العين المغصوبة فسدت في يد الغاصب، تلفت في يد هذا الغاصب بدون اختياره. قال وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه، الآن تلف يعني بدون اختياره، تلف سماوية، مات الكبش، ضاع الجوال، فسد الطعام، أو أنه أتلفه هو، أتلف العين المغصوبة. قال فإن كان له مثل ضمنه بمثله. طبعا الفقهاء هنا، ولا بد أن ينظر عن في مثل هذا، كثير منهم يقولون إن ما له مثل المكين الموزون، بر شعير ونحوها، غيرها بالقيمة إلا ما كان له مثل. طبعا الآن هذا الكلام كان في الزمن الأول، لأن المماثلة في كثير من الأشياء بعيدة، لكن الآن كثير من الأشياء، من ثياب، من سيارات، من طعام، من أواني، من أثاث منزلي، لا مثل، لا مثل. لكن قد يتعذر في الشيء المستعمل، لا يجد له مثل تماما، يعني نعم سيرى النوع هذا موجود، لكن مثلها قد مشت كذا كذا 1000 كيلو، قد حصل لها تغيير قطع، قد حصل لها صدمة هنا، دحشة هنا، صعب المماثلة. وكذلك أيضا في الثياب. فعلى كل حال ما كان له مثل يضمن بمثله، ما لم يكن له مثل يضمن بقيمته أوفر ما كان عند الغصب أو عند التلف. عند غصبه كان 100,000، وعند تلفه قد كان 50,000، يضمن بكم؟ 100,000. عند غصبه كان 100,000، عند غصبه كان 50,000، ولما تلف كان 150، يضمن كم؟ 150، يضمن الأكثر، لأن يده يد عدوان وغصب ليست يد أمان. قال فإن كان له مثل ضمنه بمثله، عندكم بعدها فإن أعوزه المثل، فإن أعوزه المثل يعني ليس له مثل في البلد الذي هو فيه، قال أو وجده بأكثر من ثمن المثل، يعني وجد له مثل لكن غالي، يعني مثله موجود لكن السعر أكثر، إيش يفعل له؟ يضمن. ها؟ وفكوها من جهة أخرى. قال فإن عوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل، يعني ما قالوا بثمن المثل، بقيمة المثل. قد يكون أنفع، يعني القيمة قد تكون أنفع، لأن الإنسان قد يبيع بأقل وقد يبيع بأكثر، هو قد ينتفع وقد يتضرر. قال ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية، يعني سواء كان أرفع ولا أقل. قال وقيل يضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى وقت الحكم بالقيمة، هذا هو الصحيح، يضمنه بقيمته أوفر ما كان، لأن يده يد عدوان. لنفرض أنه لما أخذ تلك السيارة، لما أخذ تلك السيارة وغصبها قطع صاحبها وأخذها بالقوة، كانت تساوي 1.5 مليون، جلست عنده 2 سنين عند من؟ عند الغاصب. غلت أسعار السيارات، صار الذي كان قيمتها 1.5 مليون 3 مليون، ب3 ملايين. ثم سرقت منه في شهر كذا وكذا بعد أن غلت، يضمن بأي قيمة؟ بأغلى قيمة، وعاد باقي الأجرة حق المدة، عاد يدفع أجرتها. أنا كان عندي باص اشتغل فيه معطل لي 1.5 سنة، يدفع أجرة المثل ويدفع قيمة السيارة أو الباص أغلى ما كان، سواء كان قيمته غالية عند الغصب أو عند التلف، أو عند التلف. واضح؟ ها؟ هذا من شؤم المعاصي. قال وقيل عليه قيمته أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين تعذر المثل. الأول هو الصحيح. قال وإن لم يكن له مثل، قالوا كالعديد والجواهر ونحوها ما يجد لها مثلا، ما العمل؟ قال ضمنه بقيمته، يضمنه بالقيمة. طبعا يضمنه بالقيمة هذا يحتاج إلى ناس محكمين يعرفون هذا، لكن لو قال هذا العبد اشتراه حديثا وهذا جاء غصبه وذهب، كيف نفعل؟ يعني أباعه الواحد الثاني والثاني هذا هرب به، فحينئذ ننظر يعني هذا بكم اشتراه. القول قوله، المغصوب منه القول قوله، نقول له هذا العبد الآن ما نجد له مثيلا، لكن بكم اشتريته؟ بكم اشتريته؟ إن كان الغصب حادثا يدفع له ما بذل، إن كان الغصب قديما، يعني إن كان غصبه ثم حصل التحاكم بعد ذلك ننظر. إذا كانت الأسعار قد ارتفعت يزيد. طيب قال وإن لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين الغصب والتلف، وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه، نفس العملة. قال وقيل إن كان حليا من ذهب ضمن العين بمثل وزنها من جنسها، ذهب خليجي، تبر، عيار 21، عيار 14، قال وضمن الصنعة بقيمتها فضة، لكن فيها صنعة. قال وليس بشيء، يعني هذا القول الثاني، هذا القول الثاني ليس بشيء، يعني لو أن امرأة غصبت من جارتها سكين، ملعقة، صحن، ثوب، قدر، حلي أو أي شيء، الغاصب يضمن، الغاصب يضمن. لو أنها غصبتها وجحدتها ولم تعترف إلا بعد وقت طويل، قلنا تضمنها بأكثر قيمة لها. إن كانت أرفع قيمة لها عند الغصب تضمنها بتلك القيمة، وإن كانت أرفع قيمة لها عند الاعتراف ولو بعد 20 سنة تضمنها في ذلك الوقت. يعني مثلا غصبت عليها حبة ذهب قبل 20 سنة، الحبة الذهب مثلا قبل 20 سنة كانت مثلا 10,000، اعترفت بعد أن صارت قيمة الحبة الذهب 150,000 ولا 200,000، قلنا غصبت حبة لها مثل في السوق، تأتي لنا بحبة مثلها، تأتي بحبة مثلها، لنفرض أنه لا يوجد المثل، كم قيمتها الآن؟ تدفع القيمة الآن أكثر ما يكون. طيب ثم قال وإن ذهب المغصوب من اليد، من يد من؟ من يد الغاصب. طيب ذهب بإيش؟ سرق، ضاع، حصل له أي شيء، عبد هرب، جمل هرب، حصان هرب، كبش هرب، المهم ذهب من يد الغاصب. قال وإن ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف بأن كان عبدا فأبق، يعني هرب، ضمن البدل، لأنه معتدي، ما يقول والله إنه هرب علي أنا كنت ناوي أرده، كنت ناوي غير ناوي، يدك يضغط، تضمن على أي حال. طيب مات، مات العبد وأنا أعالجه، حصل كذا وكذا، يدك ليست يد أمانة، تضمن على كل حال، تعديت، فرط، لم تفرط، سرق منك، تضمنه، تضمنه. الرجل الذي سرق حمارا ثم ذهب يبيعه في السوق، رجع إلى امرأته، سرق عليه الحمار، هو سارق، وصل للسوق ربطوه يذهب يدور زبائن، يا واحد فك الحمار وأخذه، رجع إلى السوق قالت له امرأته بكم بعت الحمار؟ قال برأس ماله، هو مسروق. طيب يضمن ولا ما يضمن للمغصوب منه؟ يضمن، يضمن، سارق جديد، قالوا السارق من السارق كالوارث من أبيه، طبعا كلام باطل، كلام باطل، قالوا السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني حلال، كل على سارق، هذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا، كون هذا سارق لا يجوز لك أن تأخذ، كونه سارق تأخذ ما في يده ترده إلى المسروق منه الأول. قال فإن عاد رده، يعني إذا عاد العبد الذي هرب يرده لمن؟ لصاحبه، ها؟ لمن؟ نعم، إذا كان قد دفع له بدل أخذ البدل. قال واسترجع البدل، إذا كان قد دفع بدل أو قيمة رد، إلا أن يكون هناك فوارق فبحسابها، هذا الغصب سهل. قال وإن نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو حدث فيه ما ينقص قيمة المغصوب بأن كان مائعا فأغلاه أو فحلا فأنزاه على بهيمة فنقصت قيمته ضمن أرش ما نقص، يعني مثلا غصب عبدا ثم انفقأت عين العبد، صار العبد إيش؟ أعور، يرد العبد وننظر أرش العين، العبد هذا سليم بكم وأعور بكم؟ قالوا سليم بمليون وأعور ب800,000، كم يدفع؟ 200,000، يدفع 200,000. وهكذا أيضا لو كان هذا فحلا قويا وهسر ينزيه على الإناث، سواء إن كان كبشا على الغنم أو كان ثورا على البقر أو كان جملا على النوق، فحينئذ نقص، نقص منه بسبب ذلك، يضمن هذا النقص. ها؟ يجعوا في لفزور كثير، بدون تعليق، ما أحب الجواب. إلا ذكر الشيخ فاروق عنده شيء، هذا كسر الحي اللي اختها، وانه كان راكب بنفس الرحلة هذا ثاني. ما لنا دخل، انا بالنسبة لنا ما ندخل في هذا الابواب. طيب قال وان تلف بعضه ونقص قيمة الباقي، مثل ان يغسل زوجة يخف قيمتها 10 دراهم فضاع احدهما وصار قيمة الثاني 2 درهمين، لزمه قيمة التالف وارش ما نقص وهو 8. يعني سرق زوج احذية، سرق حذاء يمنى ويسرى، ضاعت اليمنى على الغاصب، غصب حذاء فسرق منه او ضاع فردة اليمنى ولا اليسرى، ثم اراد ان يرد. من يلبس فردة واحدة؟ ما في الا في واحد مقطوع الرجل، ولا في واحد يعني ممكن يعني ينظر واحد ثاني قد ضاعت عليه واحدة وركبها، ولا بعض الناس عادي أرجله خلف حوس، ولا يعني في شيء ممكن يلبس انتين يسار انتين يمين. المهم إذا كان له قيمة الباقي تدفع النقص، لأنه الآن لو كان مثلا 1000 وجايب لك فردة ما سيبيعها 500، سيبيعها لك 100 200. قل لك هذه اللي أنا أنظر إذا حصلت واحدة ثانية طويلة قصيرة أمشي بها. المهم يضمن. قال وإن تلف بعضه ونقص قيمة الباقي، مثل أن يغصب زوجي خف، يعني فردتين حذاء خف، قال قيمتها يعني قيمتهما الزوج 10 دراهم فضاع إحداهما وصار قيمة ثاني 2 درهمين، يعني ما بقي له قيمة رجل واحدة بس. قال لزمه قيمة التالف وأرش ما نقص وهو 8. يدي الأرش ويزيد قيمة التالف. يعني الآن كيف قيمة التالف؟ اشترى الزوج 10، يعني الواحدة بكم؟ 5. طيب الآن رجع لنا واحدة بس، طيب الواحدة الآن ما عاد تساوي 2 درهمين، كم يزيد؟ يزيد 3، يوصل 8، يوصل 8 باعتبار ما نقص. قال وقيل يلزمه 2 درهمان، يعني أي فقط. طيب قال وإن كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمرين. إيش معنى أكثر الأمرين؟ قال وإن كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمرين من أرش النقص أو نصف القيمة، أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين القصب. ننظر قيمة اليد كم ولا الأرش كم. عبد جني على يده، قالوا الآن العبد هذا ديته على نصف دية إيش؟ الحر. أو أننا ندفع القيمة لأن هذا العبد ما فيه دية إنما فيه قيمة. ننظر فليكن قيمة مثلا، فنقول العبد هذا سليم بكذا و معيد بكذا. وإن جينا ننظر إلى الدية قلنا ديته على النصف من دية الحر. دية الحر في اليد مثلا فيها نصف الدية، فيها 50 من الإبل، هذا فيه 25 من الإبل. ننظر ما هو الأصلح، إن جينا ننظر 25 من الإبل دية اليد، ولا نقوم العبد، العبد سليم بكم وناقص يد بكم؟ العبد هذا رخيص، ننظر الأكثر، ما هو الأكثر نضمنه. ها نصف قيمة العبد. باعتبار أن في نصف دية الحر وهذا نصف قيمة العبد. أو الأرش، يعني الأرش العبد سليم بكم ومقطوع اليد بكم، وننظر الفارق، ننظر أيهما أنفع. يعني العبد مثلا قيمته 1,000,000، قطعت يده 500,000. طيب قلنا في حال قطع 500,000. أو ننظر العبد سليم بكم؟ قالوا 1,000,000، ومقطوع اليد لو بيع بكم؟ قالوا 800. أيش الأنفع؟ النصف، نضمنه الأكثر لأنه غاصب. طيب قال وإن أحدث فيه فعلا نقص به وخيف عليه الفساد في الباقي، يعني يكون المغصوب مطعوم أو ثوب أو شيء ما تنقص قيمته. قال وإن أحدث فيه، يعني معنى الكلام وإن أحدث الغاصب في العين المغصوبة، هذا تقدير الكلام. قال وإن أحدث فيه، أي أحدث الغاصب في العين المغصوبة فعلا نقص به، نقصت به تلك العين، وخيف عليه الفساد في الباقي، لما نقص منه سيفسد، لما نقص منه سيفسد الباقي. قال بأن كان حنطة فبلها، أن دخلها في الماء، لما ابتلت حينئذ ستفسد. لا، فبلها، لأنه ما يحصل فساد إلا إذا بلها، يعني بللها بالماء الذي عنده قبلها صلح. فبلها، أي أن الغاصب غصب حنطة ثم أضاف إليها ماء، خلاص يعني ستنبت، يحتاج إلى أن يشمسها سريعا، قد تسلم قد لا تسلم. قال فبلها أو زيتا فخلطه بالماء، وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل طعامه وزيته. نعم، يعني يستحق عليه مثل ذلك الطعام الذي هو البر، يعطي بدل، ما يعطي بر مبلول، يعطي بدل الزيت زيت، ما يعطي زيتا مخلوطا. قال وقيل فيه قولان، أحدهما هذا الأول، يعطي بدل البر وبدل الزيت، والثاني أنه يأخذه وأرش ما نقص، يأخذ البر المبلول يضحي وينظر كم الأرش، والزيت كذلك. قال وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي أقام في يده، يعني غصب باص، والباص هذا له منفعة وهي إيش؟ الأجرة، يؤجره، يرد الباص، أوفر ما يكون عند التلف أو عند الرد وعند الغصب. ننظر أيهما أكثر، عند أن غصب الباص كان ب2 مليون، وعند أن جاء يرد الباص صار ب1,200,000، كم يضمن؟ أوفر ما يكون. والباص بقي عنده سنة، قلنا الباص في العادة يشتغل بالسنة بكم؟ زد ادفع. غصب داره، يرد الدار ويرد الأجرة، لأن هذه الدار يدفع بها بالتأجير. وكل ما كان له منفعة كفرس حمار وما أشبه ذلك. قال وإن كان له منفعة، أي تستوفى بعقد الإجارة، إن كان له أي المغصوب منفعة تستوفى بعقد الإجارة ونحو ذلك. قال ضمن أجرته للمدة التي أقام في يده، من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ غاصب. قال وإن كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها، ضمن مهرها بكرا أو ثيبا، لأن الوضع بشبهة يوجب إيش؟ المهر، يوجب المهر، مش كذا يعني يقول لك عفوا سقط سهوا، يضمن. قال وإن كانت جارية، أي غصب جارية، فوطئها مكرهة ضمن مهرها. قال وإن طاوعته، يعني علمت التحريم، لم يلزمه على ظاهر المذهب، لأنها راضية بذلت بضعها بدون مقابل مثل الزانية، راضية، راضية نفسها. قال لم يلزمه المهر، لكن النظر إلى المهر باعتبار حق من؟ حق السيد، حق المالك، أفسد عليه البضع. قال وقيل يلزمه، وهذا هو الصحيح، لأن المهر حق للسيد المالك لهذه الجارية وبضعها، فلا يسقط بتنازل الأمة ورضاها. القول الثاني هذا هو الصحيح. قال فإن زاد في يده، يعني العين المغصوبة زاد، غصب شاة وبنت 6 أشهر، وعند الرد صارت بنت سنة، سمنت كبرت وحملت، يردها حاملا سمينة أم لا؟ يردها حاملة سمينة. زاد في القيمة، غصب باصا وكانت قيمة الباص 1,000,000، ايش فيه؟ سمعت ان كان صورة لا مضمن اعادة ما مضى. كان الدرس يعني انفصلت قريبا. طيب كيف نعرف الان اعادة او لا؟ باتصال، من أهله هناك اتصل بهم فينقال عادة الآن لا نضمن ما مضى، لسنا غاصبين. طيب قال وسقط يعني شيء يعني يحسن سقوطه، ها لا تلبسنا شيء يعني. قال فإن زاد في يده بأن سمن الشيء المغصوب، سمنت الشاة، سمنت الناقة، سمنت البقرة الذي بيده، غصب شاة كانت هزيلة، الغاصب أشبعها، عند الرد يردها سمينة تامة، غصب باقا وكانت المكينة يعني نص ونص فعلى مكينة جديد، يسلمها مع المكينة الجديد ولا يرد القديمة؟ على ظاهر الكلام فإن زاد في يدي بأن سمن أو تعلم صنعة، يعني الآن العبد غصب عبدا، العبد هذا كان هزيل، سيده كان يذئبه ويجيعه، الثاني رفعه وأنعم عليه رجع إلا قد سمن العبد، سلم سمين العبد هذا، لما غصبه هذا الغاصب كان أمي علمه القراءة والكتابة، دخلوا دورة كمبيوتر، رجع محاسب، هذا العبد يأخذ أجرة الدورة ولا ما يأخذ؟ ما يأخذ ولا شيء، ما يأخذ ولا شيء. قال فإن زاد في يده بأن سمن أو تعلم صنعة، صار معلم كبير، كان من قبل شغال باليومية رجع معلم، دخل باليوم 10,000 20,000 أكثر أقل، معلم بلاط، معلم بناء، معلم سباكة، معلم رنج، المهم رده بصنعة فيرده بصنعته. قال أولدت الجارية ولدا، ضمن ذلك كله، يرد الجارية مع الولد. قال وإن سمن ثم هزل، ثم سمن ثم هزل، ضمن أرش السمنين. يقول العبد هذا كان هزيل، سمن ثم هزل ثم سمن، قال يضمن السمنين. طيب صعب يعني، كيف يعني الآن نعرف يعني أنه كان هزيل وبعدها يعني كان السمن كذا ثم حصل النقص كذا؟ المهم يضمنه عند الرد أو فما كان، سواء عند أن غصبه أو عند أن سلمه. قال وقيل يضمن أكثرهما قيمة، هذا هو الصحيح، الثاني هذا هو الصحيح الممكن. قال وإن خلط المغصوب بما لا يتميز، كالحنطة إذا خلطها، كالحنطة إذا خلطها بالحنطة، يعني حنطة بر ببر، لكن بر بلدي ببر تايلندي مثلا ولا بخاري، المهم أحدهما يجوز من الآخر ولا يمكن التمييز. قال وإن خلط المغصوب بما لا يتميز، كالحنطة إذا خلطها بالحنطة، والزيت بالزيت، يعني مع اختلاف النوع، أي جنس واحد لكن النوع مختلف. قال فإن كان مثله، يعني في القيمة نفس النوع نفس القيمة، لزمه مثل مكيده منه، يعني غصب قدح يسلم قدح لأنه خلطه بشيء مثله. قال وإن خلطه بأجود منه فهو بالخيار، بين أن يدفع إليه مكيلته منه وبين أن يدفع إليه مثل ماله، يعني إذا كان خلطه بأجود إما يسلم قدح من الموجود مع أن فيه ما هو أجود، أو يسلم له مثل الذي غصب إذا وجد. قال وقيل يجبر على الدفع إليه منه، يعني من الجديد مع أن فيه أجود. قال وإن خلطه بأردأ منه، فالمغصوب منه بالخيار، يعني المغصوب منه المسكين المظلوم الذي جاء الغاصب هذا وغصبه، الخيار له. قال فالمغصوب منه بالخيار، بين أن يأخذ حقه منه، يعني من هذا الموجود مع أنه رديء، وبين أن يأخذ مثل ماله، يقول لا أنا غصبت مني بر جيد، سلم لي بر جيد، يلزمه، وإذا قال راضي شل من غريم الويل ولو حجر، يعني أنا كنت في إياس راضي بهذا، رضي لنفسه. طيب قال وإن خلط الزيت بالشيرج وتراضي على الدفع منه، ما هو الشيرج؟ أي زيت من نوع آخر، سليط، ترتر أو جلجل، المهم خلطه بزيت الأرض أرض منه. قال وإن خلط الزيت بالشيرج وتراضى على الدفع منه جاز، رضي أن يعطيه من ذلك الموجود وإن كان رديء أو مخلوط قيمته أقل يعطيه. قال فإن امتنع أحدهما لم يجبر، أي الممتنع قد يخلط بشيء أثمن قد يخلط بشيء أردى، إن حصل التراضي لا بأس. فإن أبى الغاصب يقول لا، الزيت الذي عندي خلطته بماء أجود، قلنا إذن سلم له مثل زيته، سلم له مثل زيته. وإن كان المغصوب منه لم يرضى قال أنا مشتري لحقي غالي ولا رخيص، يلزم سلم له من مما أخذ منه. قال وإن أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه، يعني غصب ثوب أبيض صبغه بلون أزرق زاد في قيمته، أو أحيانا الصبغ قد ينقص من قيمته. قال فإن أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه فلم تزد قيمتها ولم تنقص صار الغاصب شريكا له بقدر الصبغ. لا لا عينا، يعني زاد فيه عينا لأنه ذكر الصبغ، الصبغ عين جديدة على الثوب ما فيه عيب. وليش يكون شريك إذا كان فيه عيب؟ شريك له في ماذا؟ ما شاركه إلا نزاد فيه زيادة. قال وإن أحدث فيه عينا، يعني أحدث فيه شيء جديد زاد فيه، يعني غصب بيت وفعل له بدل الأبواب التي كانت من حديد فعل له أبواب خشب، والنوافذ التي كانت من خشب متآكلة فعل له ألمنيوم، كان مملوج بطين فعل له تليس ليس البيت ليس البيت وما أشبه ذلك. قال وإن أحدث فيه عينا، مكينة مبوشة في السيارة فعله مكينة جديد، الجرم كان مبحل فعله جرم جديد، الكراسي غير منجدة نجدها، المهم يعني الأمثلة لا تتناهد. قال وإن أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه فإن لم تزد قيمتها ولم تنقص، فإن لم تزد قيمتهما يعني الثوب مع الشيء الجديد، السيارة مع الشيء الجديد، البيت مع الشيء الجديد، صالح ولا غير صالح؟ رجع انفصل، قال انفصل المكبر. وفي درس الغصب. طيب قال صار الغاصب شريكا له بقدر الصبر. قال وإن أراد، فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع، يعني هذا إذا غصب إذا قلعه ولم يحصل ضرر على الثوب، يعني ممكن أن ينزع هذا دون أن يكون هناك ضرر لا بأس، أما مع الضرر فيضمن. قال وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر، ليس العرق الظالم الحق، قال أجبر عليه، إيش عندكم؟ وقيل لا يجبر وهو الأصح. كيف لا يجبر وهو الأصح؟ يعني يقول وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب، طيب انت غصبت يعني صبغ الثوب من حتى تمتنع؟ صبغت ثوبي، ارفع صبغك هذا من ثوبي. قال وقيل لا يجبر على الأصح، قالوا لأن الصبغ يعني تعليل المذهب، قالوا لأن الصبغ يتلف بالنزع، فليتلف أنت المعتدي، أنا ما أضمن. أنت الآن جئت فعلت شيء، جاء مثلا ليسلي البيت، البيت كان عظم وجاء الغاصب ليسلي، قل له ارفع التمييز. قالوا طيب سيتلف، ايش تفيد لو قلع الاسمنت هذا؟ ما عاد استفاد منه بشيء، هذا معتدي، هذا ظالم، غرس في أرضي أشجارا ثم حصل الرد، قلنا اغلع أشجارك. قال طيب الشجرة هذه نخيل وريمانجو، الآن لو قلعناها يبست ما يمكن أن تنقل، ليس العرق الظالم الحق، أنا ما أضمن. قال وقيل لا يجبر وهو الأصح، هذا الأصح ليس بصحيح. قال فإن وهب الصبغ من صاحب الثوب، يعني إذا قال له خلاص الصبغ لك والمسامحة منك، رد له الثوب وقال والصبغ هذا من أجل عند طيب النفوس سامحني، قال فقد قيل يجبر على قبوله. من الذي يجبر؟ صاحب الثوب. الآن قال له خلاص خذ الثوب وقد صبغنا لك 5000، خذه مع الثوب. صاحب الثوب قال أبدا، أنا مش بحاجتك، ارفع صبغك، أنا ما أريد، أريد ثوبي فقط، ما أريد كلك أي منه، فحسابك على الله، ارفع صبغك. لا يجبر على ذلك، هنا يقول يجبر على قبوله. قال وقيل لا يجبر وهو الأصح، هذا هو الصحيح، لا يجبر، لا يلزمك حتى لو ما كان هذا غاصب. شخص جاء قال أنا أريد أن أعطيك هذا الكتاب، قل ما أريده، قل بالقوة، لا بد أن أقبل هديتك بالقوة، لا، يعني بالذات لو كان هناك سبب، يعني يستحب لمن أهدي له هدية أن يقبل ما لم يكن هناك مانع، كان يكون عاملا من العمال فهدايا العمال قلول، كأن يكون المهدي معروف بالمن لا يلزمني أن أقبل، كأن تكون الهدية مقابل شيء من الدين، يعطيك هدية وبعدها توافق على بدعته ولا على ضلالته ولا على انحرافه، أو تغض الطرف عنه أو تسكت عنه، فلا يجوز أن تقبل. يعطيك هدية وأنت في حال لا يصح لك أن تقبلها، كأن يصيد لك صيدا ويهدي لك وأنت محرم، ما تقبل لوجود المانع، أو أن هذه الهدية مما لا يحل قبوله، يهدي لك خمر، عود، مزمار ونحو ذلك، لا يجوز أن يقبل. طيب قال وقيل لا يجبر وهو الأصح. نعم. قال وإذا زادت قيمة الثوب والصبغ، يعني بسبب ارتفاع السوق حصل لها سوق، قال كانت الزيادة بينهما، طبعا هذا عند التراضي، إذا تراضى هذا وهذا الزيادة بينهما، أما يقول له لا خذ صبغة وترك ثوبي، يترك ثوبه وإن غلى يأخذ صبغة غلى أو رخص. قال فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ينقص، إذا كان لا يزول إلا بنقص في الثوب فيضمن النقصان. قال وإن نقصت قيمة الثوب يعني بصبغه حسب النقصان على صاحب الصبغ، يعني الثوب بدون صبغ بألف ومع الصبغ بثمانمائة، يرد الثوب يدفع كم؟ 200. هذا يرجع لها الخبرة، يعني أنا وأنت ما عندنا خبرة، لكن هالخبرة يعرفوا هذا، إذا أمكن عن طريق هالخبرة نزع الصبغ ينزع، فإن نقص الثوب بنزعه يضمن هذا قرش النقص، وإن كان لا يضر يتحلى ويتلف على عليه هو، يقول لك إذا خرج الصبغ من الثوب ما أستطيع أصبغ به ثوب آخر، أنت ظالم معتدي. يدخل في هذا تغليف الكتب، يدخل في هذا تلييف جدار البيت، يدخل في هذا رنج له السيارة، السيارة مثلا غصبها وكان فيها يعني بدأ اللون يتقشر، ضربها لون جديد، غلط، أو أن فيها كان اللون الذي فيها وكالة قام قرشها من أجل غير الملامح فعلها لون أقل، يضمن النقص. قال وإذا غصب دراهم فاشترى بها سلعة في ذمته ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد مثل الدراهم، وفيه قول آخر أنه يلزمه ردها مع الربح، لأنه إنما ربح بسبب مال غيره فيرده مع زيادة. قفزت صبر. قال وإن غصب دراهم فاشترى بها سلعة في ذمته، القفز هنا نرجع. قال وإن عمل فيه عملا، يعني إن عمل الغاصب في العين المغصوبة عملا زادت به قيمته بأن قصر الثوب، ايش معنى قصر الثوب؟ يعني غسله، كان متسر غسله. قال أو عمل من الخشب أبوابا، أيهما أغلى؟ يكون مع خشب ولا يتحول الخشب إلى أبواب؟ إلى أبواب، لأنه سيدخل فيه عمل، نقوش وما نقوش وتسمير وغراء. قال وإن عمل من الخشب أبوابا فهو متبرع بعمله. من المتبرع؟ الغاصب ولا المغصوب عنه؟ الغاصب، يعني لأنه لم يؤذن له في هذا العمل. قال: ولا حق له فيما زاد، وإن غصب دراهم فاشترى بها سلعة في ذمته ونقد الدراهم في ثمنها. يعني أول ما اشترى، اشترى السلعة، يعني غصب مثلا مليون، وصار اشترى سيارة دين بمليون، وبعدها سدد الدين من المال، يعني هو اشتراها بذمته، يعني اشترى السيارة دين، ثم جاء ونقد بعد ما استقر البيع. الآن استقر البيع على أنه دين، يعني اشترى السيارة دينا في ذمته حتى لو ما كان غاصب. السيارة مشترى أو الثلاجة أو الغسالة أو أي شيء اشتراه دينا، مع أنه قد غصب مال والمال في البيت، وذهب السوق اشترى السيارة بالدين. السيارة بكم؟ مليون. اتفقوا على أنه خلاص يشدد متى؟ بعد مدة. ذهب أخذ المليون المغصوبة وسدد قيمة السيارة، مع أنه اشتراها بإيش؟ دينا بذمته، بذمته. هذا معنى المسألة. مثل هذا، مثل هذا يكون ضامن، يضمن الزيادة. يعني الآن بعض الناس يضع الفلوس أمانة عندك، أنت تاجر ولا صاحب شركة صرافة، وشخص يقول لك أنا أخاف على أموالي خليها عندك أمانة، أمانة. قام هذا يتاجر بها وقال متى دور الفلوس أنا مستعد أعطيه. الآن شغلها بدون إذن، شغلها بدون إذن، إن تلفت ولو بدون تعدي أو تفريط فماذا؟ فيضمن، لأن يده الآن لم تكن يد أمانة. فإن حصل فيها زيادة ضمن الزيادة لصاحبها، لأنها إنما جاءت زيادة تبع هذا المال. لكن لو أن إنسانا وضع المال عند صراف ولا عند تاجر، قال له شوف أنا فلوسي هذه 5 مليون أخاف عليها، خليها عندك، تحب تتاجر بها تتصرف الربح لك، لكن أنا أعرف فلوسي متى طلبتها. قال له طيب، صار المال الآن دين ولا أمانة؟ صار دينا، صار دينا، بمعنى أنه مضمون على كل حال، خسر ربح أنا مالي دخل، والربح له، لأن المال الآن صار في ذمته، بخلاف ما لو كان المال دينا أمانة ووديعة عنده فلا يضمنه إلا إذا تلف بتعد أو تفريط. ولذلك لو أن امرأة وضعت مالا عند امرأة أخرى ليس لها أن تتصرف في هذا المال، ما تشتري منه شيئا ولا تسلف أحدا، لا زوج ولا ابن ولا بنت ولا أحد، المال أمان. لكن لو أن امرأة جاءت إلى أخرى قالت لا زوج عندي فلوس، والزوج كل شوية جاي فرتش الشماط يفرتش الدولاب يدور عني، المهم يعني وهي ما تستطيع أن تمنعه، وتحصل على أموال بالسر من أبيها من أخيها، وناس تبرعوا لها وما هي يعني غير آمنة على مالها في البيت بسبب هذا الزوج، فقالت لجارتها خبئي هذه الفلوس عندك، حبي تسلفي منها، حبي تعطي أحد منها، حبي تتايري فيها، لا مانع، لكن يبقى المال أمانة عندك ما تحتاجه تسلميه. الآن يكون وديعة ولا دين؟ دين، دين. لو سرق لو تلف تضمنه، لكن لو قالت لها هذا المال داخل هذه الشنطة داخل هذه المحفظة أمانة عندك ما تتصرفي فيه أي تصرف، فحينئذ لا يجوز لها أن تتسلف منه ولا أن تقرض أحدا ولا أن تتبرع ولا تصدق ولا شيء. فإن تلف دون تعد أو تفريط فليس عليها ضمان، فليس عليها ضمان. ولذلك الإنسان إذا كانت يده يد أمانة على مال فضاع أو احترق أو ذهب بدون تعدي أو تفريط ما عليه شيء، لكن إذا دخلت يده وتصرف فيه وعبث يضمنه على كل حال، يصير كالغاصب. طيب قال: وإن غصب دراهم فاشترى بها سلعة في ذمته ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد مثل الدراهم. وفيه قول آخر أنه يلزمه ردها مع الربح، وهذا هو الصحيح، لأن الربح إنما كان بسبب ذلك المال المغصوب، مع أنه هنا قال والأول أصح أنه يرد إيش؟ المال فقط. قال يرد المال فقط. لماذا؟ قال لأنه اشترى في ذمته، وإنما سدد من ذلك المال، إنما سدد من ذلك المال، فكأنه ما ربح شيئا. أما على قياسه لو دفع المال من ابتداء يضمن، يعني يضمن المال مع الربح. يعني أما لو دفع لو اشترى تلك السيارة بذلك المال يضمن الكل. ها؟ لا، هو قال فقط المال كان في ذمته فقد سدد من هذا المال. أيوة لأن نعم، يعني ربح المال الغير، ما له أي شيء إنما هو غاصب، والغاصب يرد المال مع الزيادة المتصلة والمنفصلة. لا، هو الآن يعني المال في ضمانه، هو المال في ضمانه في يده، يعني هو ضامن للنقص، ضامن للتلف، يده ليست يد أمان، فكل ما نشأ من نقص يضمنه، كل ما نشأ من زيادة كذلك يردها. طيب، قال وإن غصب شيئا وباعه كان للمالك أن يضمن من شاء منهما. يعني الآن شخص غصب سيارة الذي غصبها زيد وباعها لعمر، فاكتشف المغصوب منه، طبعا هو الأول غصبها بالقوة لأن الغصب يأخذها جهارا نهارا بغير حق وبالقوة، فباعها إلى الثاني، والثاني هذا يعرف أن الأول غاصب، أما لو كان ما يعرف الحكم يختلف. المشتري يعلم أن السيارة هذه ليست ملك هذا البائع، فحينئذ الغاصب له أن يضمن الأول أو الثاني، يضمن من شاء منهما. قال وإن غصب شيئا وباعه كان للمالك أن يضمن من شاء منهما، لأن الأول والثاني وضعوا أيديهم على مال الغير بدون حق. قال وإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب. يعني الآن المشتري الثاني الذي اشترى من الغاصب يعلم أن هذه العين مغصوبة، جاء مالك العين وأخذها من المشتري، هل يرجع المشتري على الغاصب؟ يقول هنا لا يرجع عليه، لا يرجع عليه، بخلاف ما لو كان لا يعلم. يعني أنت الآن جئت اشتريت سيارة من سارق، صاحب السيارة المسروقة جاء وأخذها منك، أنت حينئذ ترجع على من؟ على الذي باع، ترجع على الذي باع، ما ترجع على هذا. الآن مثلا أضرب مثال واقع، شخص سرقت جنبيته من السوق، صاحب مسر لقط الجنبية وهرب، جئت في مناسبة من المناسبات رأيت جنبيتك على إنسان، هذا الإنسان اشتراها من السارق وما يدري أنه سارق، أنت وجدت الجنبية تجي تقول له من باع لك؟ دلني على البائع، هات البطاقة، هات جنبيتي، حقي أنا اشتريت هذه جنبيتي وعلي إثبات أنها جنبيتي مشروقة. قال أنا اشتريتها، قال ما لي دخل، اذهب عند من باع لك هذه جنبيتي وجدتها بعيني أخذها، ولا لك دخل، يدبر نفسه. ها؟ حتى ما يعرفه يدبر نفسه، حتى لا تشتري شيء ثمين من شخص لا تعرفه. لذلك انتبهوا، مش واحد يمشيله في السوق وحصلوا عند جنابين ولا جوالات، كمان جنبية وكمان جوال، ما تشتري من شخص لا تعرفه. بالذات مثلا جنابي يشتري من صاحب محل، جنبي يشتري من صاحب محل، كونه بعد ذلك اشتراها من آخر هم أيضا يحتاطون في هذا. يعني شخص جاء يبيع جنبية لصاحب محل ما يشتري منه إلا بالبطاقة، هذه بطاقتك، من أجل لو بان أنها مسروقة أنا أطلبك، إلا إذا كانت البطاقة مزورة هذا شيء آخر. ها؟ تمام، يعني هذا الاحتياط مطلوب. شخص يريد يبيع جنبية بمحل يقول له أنا أشتري قيمة جنبية كذا لكن هذا ضمان، تمام، البطالة واحدة ما تفشل، تزوير حاصل لكن يزيد ضمين. ما يستقيم، قد يكون خمسة ستة، منين يعني كل واحد يرجع على واحد مجهول؟ يعني هذا ظلم صاحب العين، هذا ظلم صاحب العين. لذلك العلماء ينتقدون عندما يأتي، يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين يقول أصحاب معارض السيارات الأول باع للثاني والثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس، جاء وكتب السيارة للمشتري الخامس باسم صاحب المعرض وفي الوسط ناس. طيب الآن لو في عيب يرد على من؟ يتحمل صاحب المعرض، والصواب أن يتحمل اللي فوق. يحصل في هذا غلط. ما في شيء، اشتروا يعني سلسلة، اشترى فلان باع فلان لفلان ثم باع فلان لفلان ثم باع فلان لفلان، نين عرفنا غريب. أما هكذا فلا يصبح. قال وإن غصب شيئا وباعه كان للمالك أن يضمن من شاء منهما. يعني الغاصب ولا المشتري؟ قال وإن علم المشتري بالغصب فضمنه، يعني فضمنه المغصوب عليه المالك الأول الحقيقي. قال لم يرجع على الغاصب. من هو الذي لم يرجع؟ المشتري، لأنه اشترى من شخص يعلم أنه غاصب، ما أرجع عليه. المهم حاد حقي وانزلوا شفوت، ما لي دخل، أنا أستلم الذي لي وأنتم تفقوا بينكم بين. قال فإن لم يعلم، يعني من هو الذي لم يعلم الآن؟ أنتم معنا؟ فإن لم يعلم أي المشتري أن البائع غاصب، قال فإن لم يعلم فما التزم ضمانه بالبيع لم يرجع به على الغاصب، يعني لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجزاء. فإن لم يعلم فما التزم ضمانه بالبيع لم يرجع به، يعني على الغاصب كقيمة العين والأجزاء. قال وما لم يلتزم ضمانه، وما لم يلتزم الضمان لم يحصل له به منفعة كقيمة الولد ونقصان الولادة، يرجع به على الغاصب، يعني ما كان فيه التزام رجع، وما لم يكن فيه التزام لا يرجع. قال وما حصل له به منفعة كالمهر والأجرة وأرش البكارة فقد قال في القديم يرجع. من هو الذي يرجع؟ المشتري على من؟ على الغاصب. قال وفي الجديد لا يرجع، لا يرجع عليه. قال وإن ضمن الغاصب فكل ما رجع به المشتري على الغاصب لم يرجع به الغاصب، وكل ما لم يرجع به يرجع. يعني يقول وإن ضمن الغاصب، ضمن لمن؟ للمشتري. قال وإن ضمن الغاصب، يعني إن ضمناه، قال فكل ما رجع به المشتري أي على الغاصب لم يرجع به الغاصب أي على من؟ على المشتري. وكل ما لم يرجع به أي المشتري على الغاصب يرجع به أي على الغاصب. قال وإن كان المغصوب طعاما فأطعمه إنسانا، فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب رجع به على الآكل. يعني الآن هو غصب كيلو لحم، غصب كيلو من اللحم، وجاي ضيف واحد قال له أنا ضيفك اليوم، قال ارحب عاد أنا نبت على شخص كيلو لحم ولا دجاج، نهب دجاجة من السوق بالقوة، جاء أخذها خرط الآن يرحب دجاج، سلم له دجاجة، هذا غاصب ولا لا؟ بالقوة أخذها جهارا نهارا، دخل على صاحب الدجاج قال هات حبة دجاج، ولا يعني لا تلوم إلا نفسك، أعطاه دجاجة. جاء عنده إنسان قال له الآن أنت ضيفي والدجاجة موجودة أخذتها على فلان. الآن الضيف يعلم أن هذا غاصب، يعلم أن هذا غاصب وأنه سيأكل هذه الدجاجة المغصوبة. قال وإن كان المغصوب طعاما فأطعمه إنسانا، فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب، يعني فإن قال هو مغصوب ثم جئنا ضمننا الغاصب صاحب البصاد أدى المشرف لعند الذي غصب وقال له سلم الدجاجة، قد أكلوها الاثنين، أكلها الضيف كاملة، فحينئذ هل الغاصب يرجع على الضيف الذي جاء عنده أم لا؟ هو بالنسبة له سلم الدجاجة يسلمها شاء ما بأ، لكن يرجع عند الذي نزل عنده الضيف وقال له هات القيمة أو غيرها، الكلام فيها. قال وإن كان المغصوب طعاما فأطعمه إنسانا، فإن قال هو مغصوب يعني الآكل أكله يعرف أنه حرام، فضمن الغاصب أي لصاحب العين لمالك الدجاجة رجع به على الآكل، يعني الغاصب يرجع على من؟ على الذي أكل. قال لو أنا قد سلمت الدجاجة وأنت الذي أكلتها وأكلتها وأنت تعرف أنها مغصوبة، كان الذي ينبغي لك أن لا تأكل. قال رجع به أي على الآكل، فإن ضمن الآكل لم يرجع به على الغاصب. إن ضمن الآكل يعني لمن؟ صاحب الدجاج، يعني جاء على طول عرف صاحب الدجاج أن هذا الغاصب قد أطعم الدجاجة لهذا، فقال نعرف الذي أكل، هو داري أنها مغصوبة لشيء كلها، هذا ما لي دخل به، خائف منه مثلا، فضمن الآكل، الآكل ضمن. هل يرجع الآكل على الغاصب؟ قال ضيفتني هي حرام؟ قل أنت تعرف، أنت تعرف أنها حرام. أذكر ذبح وقعود زمان ولا تمام يضمن جميعا حق القعود. طيب قال وإن قال هي لي، يعني إن قال من الغاصب قال الدجاجة هذه لي مش مغصوبة ولا شيء، هذه الدجاجة ورثتها كابرا عن كابر. قال وإن قال هي هو لي، يعني هذا العين مغصوبة، فضمن الغاصب لم يرجع بها على الأكل، يعني جاء عزمه يا فلان من أين لك الدجاج هذه؟ راقد طول اليوم، من أين جاءت لك الدجاج؟ قال بحقي، حق الدجاج هذه هي، إلا بس أحيانا تسقط عند الجيران معهم ديك تنام هناك والبيض متفقين، وأحيانا تجي تنام عندي، المهم الدجاج حقي. ضيفه الضيف الآن يغلب على ظنه أن الدجاجة هذه لمن؟ للمضيف الذي هو غاصب، الذي هو غاصب. قال وإن قال هو لي فضمن الغاصب لم يرجع لي على الآكل، بالأخير اكتشفوا أن هذا الدجاجة مسروقة، جاءوا وقالوا تدفع، قالوا الذي أكلها فلان، قالوا أنا ما أعرف أنها مغصوبة، فمن الذي يتحمل المسؤولية؟ الغاصب فقط، بخلاف الأول أكلها وهو يعلم أنها مغصوبة. ما هذه مش موجودة، يعني يأكل صميم، هذه ما بل انتظر حين ولدت المسألة هذه شوف علينا حنبان دور لك مخرج المسألة مولدة. قال وإن ضمن الآكل رجع في أحد القولين، يعني وإن ضمن الآكل الذي أكلها ولا يعلم أنها مغصوبة رجع في أحد القولين على من؟ على الغاصب. قال ولا يرجع في الآخر وهو الأصح، نعم هذا الأصح. قال وإن قدمه إليه ولم يقل هو لي أو مغصوب فضمنه الآكل، يعني جاء صاحب الدجاج يضمن الذي أكل. قال رجع في أحد القولين دون الآخر، الصحيح أنه يرجع. قال وإن ضمن الغاصب فإن قلنا لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب، استقرار التلف تحت يده، وإن قلنا يرجع الآكل لم يرجع أي الغاصب لأنه معتدي. طيب قال فإن أطعم المغصوب منه وهو يعلم برئ الغاصب، وإن أطعم المغصوب منه، يعني الآن الذي غصب سرق على الدجاج وضيفه، أخذ الدجاج بالقضاء الصبح وعزمه يتغدي عنده، قال له حق الدجاج أنا لا بس يعني أعرف أنك بخيل وجالس يعني تأكل لك يعني سحاوق وخبز وشكلك هزيل، قلت اليوم ضيفت من يعني بس من فربته وتمن جبهته بس من فربته وتمن جبهته، وقال له الدجاج اللي حقك وأنا ضيفك وغاية ما فيه أنا وعدت أني ضيف عندك حق الطبخ والذبح والخلف. قال فإن أطعم المغصوب منه وهو يعلم برئ الغاصب، طبعا إذا جاء وأكل قال ما شاء الله الله أنك يعني فعلت معنا يعني معروف وخلاص يعني أكل، بعد ما أكلوا الأخلاق قال له يا أحفظ الدجاج، قال له أنت أكلت وأنت تعرف أنها دجاجتك فلا يضمن. قال وإن لم يعلم، يعني غصبه الدجاج وملثم الصبح مش داري من هو، هذا أول زبون، أول زبون غاصب، فأخذها وما يدري من، بالظهر عزمه، أكل على أساس أنه صديق مش داري هو الذي غصب الصباح. بعد ما انتهوا وأكلوا قال له تعرف الدجاجة هذا الذي أكلتها منين؟ قال له لا. قال له حد مر عليك اليوم بالصبح؟ قال له أيوة. من هو؟ قال مش داري ملثم. قال هو أنا. يضمن لما يضمن؟ يضمن. إذا ضمنه يضمن لأنه أكله لا يدري أن هذا دجاجته. هذا المعنى. ولا شنو المسألة بدل الدجاج كبش خارج مع الدجاج ما كان هو مثال فقط يعني يجعل مكانه أي شيء. قال فإن أطعم قال وإذا لم يعلم ففيه قولان أحدهما يبرأ والثاني لا يبرأ. قال وإن رهن المغصوب منه المغصوب من الغاصب لم يبرأ من الضمان. يعني شخص غصب عليك مال هو المشكلة لو جينا مثل مسدس ولا جنبي يعرفها أصلا. لكن لنفرض أن هذا تاجر سلاح عنده أسلحة كثير أو آلي غصب آلي اشتري بصفة الآلي هذا كيف هو يعني يبيع آلي كثير ما يعرف يميز حتى لو جاء بعد يومين ثلاثة أيام ورد له الآلي ما يعرف أن هذا الذي له مثل تاجر عنده سلع كثير. جاء غاصب غصب منه آلي من المحل بعد أسبوع بعد أسبوع جاء يتسلف قناصة دفع جزء من المال قال باقي عندك 200,000 قال له خلاص خلي الآلي هذا رهن الآلي هذا قيمة 400,000 والآلي حق من؟ حق صاحب المحل رهن عنده ما غصبه منه هو ما يدري هو ما يدري. هذه المسألة واضح؟ واضح يا رشاد؟ ها؟ ايه وتتحرف معنى الله أعلم كيف أعد كيف تكون يعني تستمع فقط بدون جواب يعني حضور فقط لا ما ينفع حضور ما ينفع مثلك لابد يحضر ويسمع. أعد اقرأ الكلام وأعد. قال أنا أقرأ عليك الشرح. قال وإن رهن المغصوب منه المغصوب من الغاصب طبعا الكلام عندما تقرأ هكذا بدون شرح صعب لكن بعد الشرح حل المشكلة. أنا أعيد الآن المثال المثال شخص احنا مثلا أول مرة بآلي نعيد حق الآلي لأنه واضح واجعلها تاجر أي شيء ثاني بز قماش أثاث منزلي ما كان. الآن رجل غاصب المشكلة بعد الصوت يبقى كبير. رجل شوفوا نعيد لكم قراءة الكلام من أجل تتصور أنه يحتاج إلى شرح من أين اتضح. قال وإن رهن المغصوب منه يعني الغاصب رهن ما غصب عند المغصوب منه قال لم يبرأ من الضمان لأن الرهن المراد به إيش؟ توثيق الدين يعني يضمن له دينه. هو ضمن له دينه بماذا؟ بشيء غصبه منه بشيء غصبه منه. الآن كيف صورة المسألة هذه؟ رجل غاصب جاء عند تاجر سلاح أخذ آلي بالقوة غصب وملثم وهرب مشى مشى ويتحدي يتبع بالقوة في وضح النهار. الآن ما هو المغصوب؟ المغصوب ايش هو؟ آلي. طيب بعد أيام جاء هذا الشخص وصاحب المحل ما يعرفه غصبه بالليل بالنهار ملثم غير ملثم المهم أخذ الآلي بالقوة وذهب. جاء بعد أيام يقول لصاحب المحل أنا أحتاج سلف 300,000 الآن جاء يدور سلف ما عادش فيه غصوب لا آلي فني ولا شيء. قال له أنا أعطيك سلف لكن أريد رهن أريد رهن من أجل إذا ما سددت ولا غبت أنا الرهن بيدي. قال له يهمك تفضل هذا الآلي رهن والآلي هذا أخذه من من؟ منه يعني جاء يرهن عندك حقك الآلي الذي غصبه لكن صاحب المحل ما يدري عنده أوالي كثير مش داري أنه هذا الآلي الذي له ولا يعرف أن هذا هو الغاصب الذي غصبه. هذه صورة المسألة ها؟ حتى لو باع كذلك حتى لو باع قال وإن رهن المغصوب منه المغصوب من الغاصب لم يبرأ من الضمان، لم يبرأ من الضمان، لأن الأهل حق الرجال فلم يبرأ من الضمان يضمن الدين. وهذا الآلي لو فك به الرهن يبقى المال في ذمته، يعني لو قال له خلاص سلفني 300,000 والآلي هذا عندك، إذا لم أسدد بعد أسبوع الآلي لك من الآن، لم يأتي وقد متأكد مش جاي أصلا، خلاص يعني ترك له الآلي. جاء بعد فترة بعد أسبوعين قال له شوف احنا على ما اتفقنا، أنا لم آتي الآلي هنيئا مريئا مقابل الدين. تاب إلى الله بعد شهر الغاصب، إيش الواجب عليه؟ سلم الثمن، سلم 300,000، لأن ذلك الرهن لا يبرئه من الضمان. هذا معنى الكلام. قال وإن أودعه إياه فقد قيل يبرأ. شوف إيش الذي أودع؟ الآلي، الآلي المغصوب، غصب منه الآلي ثم جاءه بعد متقل شوف أنا مسافر الآلي هذا وديعة عندك، الآلي هذا وديعة عندك، وضع الآلي عند صاحبه على الملة أمانة بس. قال وإن أودعه إياه فقد قيل يبرأ وقيل لا يبرأ، يعني يبرأ إيش؟ إيش معنى يبرأ؟ يبرأ من الضمان. يعني لو أن الآلي ضاع، يعني انتبهوا للمسألة هذه مسألة مهمة وسهلة أيضا. يعني الصورة الأولى جعل الآلي رهن مقابل إيش؟ الدين، مقابل الدين. ثم لنفرض أن صاحب المحل باع الآلي بالدين، هل تبرأ ذمة هذا المستدين الراهن؟ لا تضمن، لا تبرأ ذمته. لكن الصورة الثانية نهب آلي صاحب المحل ما يعرفه، بعد فترة جاء وقال الآلي هذا وديعة عندك، الآلي هذا وديعة عندك، ثم ذهب بسبب تعدي أو تفريط سرق الآلي، هل برئت ذمة المودع أم لا؟ قالوا برئت. ليش؟ قالوا لأن هذا ضامن، المودع الآن ضامن، تعدى أو فرط ضامن، معناه أن الآلي سلام مني إلي يتردد علي عليه السلام، يعني ضاع منه حقه، ضاع منه حقه، كأنما رده إليه وسرق من المحل، هذا ما في ذمته شيء. هذا معنى الكلام. إذا كان ما حصل لا تعدي ولا تفريط وقلنا بالضمان فلا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، لأن الذي ضاعت العين بيده بدون تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه، يبقى الأهل في ذمة الغاصب. قال وإن أودعه إياه فقيل يبرأ، قالوا لأن الوديعة تنافي الضمان، طبعا هذا على قول، وإلا يد المودع يد أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وقيل لا يبرأ، يعني كالمثال الأول، وهذا هو الصحيح، لا يبرأ إلا إذا تعدى أو فرط. قال وإن فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن. شوف الآن عندك قفص، القفص هذا فيه بلابل، الواحد 50,000، جاء الشخص هذا إلى باب المحل، طبعا محلات الطيور يقول لك تفرج الطير بالقفص يمكنك أن ترى تماما، قام فتح القفص كله فتح والطير طار، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. قالوا لكن فتح القفص، الطائر وقف باب القفص شوية والتاجر ينظر لم يرد القفص فطار، قالوا ما يضمن، كيف ما يضمن هما الطائر لم تحت رأس الفتح؟ هم قالوا لماذا ما غلق؟ طيب عليهم وليش هذا فتح؟ الذي يقول ليش ما يغلق يقول لك ليش ما فتح؟ ربما يكون هذا له قصد، هذا الطائر مزعج ما يأكل خله يخرج يتحمل هذا المسؤولية. كذلك أيضا لو كان معك بعض الحيوانات الثمينة في زريبة داخل أقفاص، جاء فتح وهرب واحد منها يضمن. قال وإن فتح قفصا على طائر فوقف ثم طار لم يضمن. قال وإن طار عقب الفتح، يعني مباشرة هو فتح والطائر هرب، قالوا يضمن. قال وإن طار عقب الفتح ففيه قولان أصحهما أنه لا يضمن، لأنه طار، قالوا طار باختياره فأشبه ما لو وقف. الصحيح أنه يضمن في الحالتين طالما أنه قد فتح، إلا إذا كان ما يعرف وصاحبه يقول لصاحب المحل كيف أغلق كيف أفعل، صاحب المحل انتظر إلى أن طار يضمن، يعني لا ضمان عليه. قال وإن فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه، يعني الآن زق مثلا مثل القربة، القربة هذه فيها عسل ولا فيها زيت غالي، قام فتح فم القربة على طول انصب ما فيها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن يضمن. قال وإن فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه، يعني في الحال ضمن. وإن بقي ساعة ثم وقع بالريح فسال، يعني فكه وجالس في المحل يتكلم معه مفكوك وباقي، جاءت ريح فكفأت ذلك الزق، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال فسال ما فيه لم يضمن، قال لأن الخروج لم يحصل بفعله وإنما بالريح، وصاحبه كان يستطيع أن يغلق الوكاء وأن يربطه. قال وإن كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس وخرج، يعني عقب الفتح ضمن. وقيل لا يضمن وليس بشيء، يعني بل يضمن. قال وإن سقى أرضه فأشرف حتى هلك أرض غيره، أو أجج نارا على سطحه فأسرف حتى تعدى إلى سطح غيره ضمن، يعني الآن عندك أرض بجانب أرض غيرك، قمت سقيت أرضك، سقيتها إلى أمثال المال إلى أرض الآخرين، قربت الجدر ولا أفسدت الزرع، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن لأنك تجاوز. كذلك مع القمامة عند الباب، قام يحرق القمامة كل شوي وخرج كيس إلى أن تطايرت الشرار إلى حطب جاره فأحرقه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن يضمن. ها؟ يعني باعتبار ما يعني بجامع العدوان، حصل عدوان على مال الغير، أتلف مال الغير بدون حق، كما أن الغاصب أخذ مال الغير بدون حق. طيب قال فإن غصب حرا على نفسه لزمه تخليته، أخذ حر حبسته عنده في البيت، يجب عليك أن تخلي سبيله، أخذه وسجنه يجب عليك أن تخلي سبيله. قال فإن استوفى منفعته ضمن الأجرة، غصب حر خلى يعمر له في البيت، ولا غصب دكتور ومعه أربعة مكونين بالداخل تعالجهم، بعد ما عالجهم قال له ودعناك الله، يدفع حق العمليات، يدفع حق العمليات. كذلك أيضا قبل العيد غصب خياطا ويشتري ملابس العيال، يشتري لهم أربع طواق ثياب ومعهم 14 نفس داخل البيت والمكينة موجودة، قال له خير، خاط له جميع الثياب للأولاد، قال له الآن إذا بيشتغل يضمن الأجرة، يضمن أجرته. قال فإن استوفى منفعته ضمن الأجرة، وإن حبسه مدة يعني ولم يستوفي منه منفعة ضمن الأجرة أيضا، لأنه لو أطلقه لعمل وتكسب، فهو منعه من الكسب والعمل. قال وقيل لا يضمن، الثاني هذا ليس بشيء. قال وإن غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده، الكلب هذا الذي فيه منفعة، كلب إيش؟ صيد، حراسة، ماشية، يرد الكلب، يرد الكلب لأن صاحبه ينتفع به بالحراسة بحماية الماشية بالصيد. قال وإن غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده، وإن غصب خمرا من ذمي وجب ردها عليه، لأن الذمي يعتقد حل تلك الخمر. قال وإن أتلفها لم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيمة الخمر، نهى عن قيمة الخمر، فالخمر لا يجوز بيعه، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه. كذلك أيضا لو أتلف الكلب هل يضمن؟ لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيمة أو عن ثمن الكلب. قال فإن أتلفها لم يضمن، وإن غصبها من مسلم أراق، يعني إذا غصب الخمر من مسلم يريقها ولا يضمن ولا شيء، لأنه يجب إراقتها. قال فإن صارت خلا، يعني غصب الخمر والخمر تحولت إلى خل، الخمر إذا تخللت بنفسها جاز استعمالها أم لا؟ جاز. فإذا اشترى خمرا وخللها يجوز له أن يستعملها أم لا؟ لا يجوز، سيكون بعد ذلك بديعة. إذا صاحب معصرة يفتح معصرة وكل من جاء قال هذا ليش تخل، الزبائن حقه كلهم سكارة وليش تفتح معصرة، قال لا اشتروا خل بلدي. كذلك أشرب الغنى، ليش تبيع أشرب الغنى؟ قالهم يسجلوا فوقها المقاعة خيصة، سهل مسألة الغصب للإتلاف، يعني هم يقولون ليس على من كسر عودا أو طنبورا أو مزمارا ليس عليه ضمان، طبعا ليس عليه ضمان إذا سلم رأسه ولا يعني قام الثاني يعني يقتتل معه فلا. قال وإن غصبها أي الخمر من مسلم أراق، فإن صارت خلا رده، يعني إذا تخللت يرد الخل. قال وإن غصب جلد ميتة رده، لماذا؟ لأنه ينتفع به بعد الدباغ، يمكن أن يدبغ وينتفع به. فإن دبغه فقد قيل يرد وقيل لا يرد، يعني ويكون ملكا للغاصب لأنه أخذ شيئا لا منفعة فيه. قال وإن غصب عصيرا فصارت خمرا ثم صارت خلا رده، غصب عصير نقيع عنب ثم صارت خمرا ثم تخللت يرد الخل. قال وما نقص من قيمة العصير، ويرد ما نقص من قيمة العصير، رده وما نقص من قيمة العصير، ويضمن مثله من العصير، يعني يضمن حبة نقيع بدلا نقيع ولا دبة. قال وأرش ما نقص إن حصل فيه نقص. قال وإن غصب صليبا وليس بشيء، نعم قال وليس بشيء. قال وإن غصب صليبا أو مزمارا فكسره لم يضمن الأرش، لأن هذه الأشياء ضارة ويجب إزالتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقض التصاليب، وإذا وجدت آلة له طرب تكسر، فلو كسرها لا يضمن، لكن انتبه على رأسه لا يكسر معها. قال وإن اختلف في رد المغصوب فالقول قول المغصوب منه، يقول أنا معترف إني غصبت عليك جنبي لكن قد ردتها إليك، فقال المغصوب منه لم ترد، القول قول من؟ قول المغصوب منه أنه لم يرد. قال وإن اختلف في قيمته فالقول قول الغاصب، معترف أني غصبت الجنبية وقد بعتها وأنا الآن تائب إلى الله بعتها بمليون، قال له لا بعتها بمليون ونص، هنا يقول القول قول من؟ قول الغاصب. ها؟ أيوة قيمتها عند السوق، لأنه يقول صح أنه قيمتها بالسوق مليون لكن أنا ما كنت أشتري بيعها إلا مليون ونص، قل لا قيمتها الموجودة. ها؟ نعم يعني هو غارم يلزمه ومنكر الزيادة. طيب انتهى انتهى وانتهى الوقت، جاء وقت الرحل وكملنا كتاب الغصب، وسننتقل بعده إلى كتاب الشفعة.